نحمده جل وعلا ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الرد على الزنادقة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. تقدم معنا أن موضوع هذا الكتاب هو ذكر الآيات التي يظن أن بينها تعارضا من آيات القرآن، والمؤلف يوضح عدم وجود التعارض في هذه الآيات. وفي الدرس السابق أخذنا 5 مواطن، ولعلنا بإذن الله جل وعلا نواصل الحديث في المواطن التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وأما قول الله عز وجل: خلقكم من تراب، ثم قال: من طين لازب، ثم قال: من سلالة، ثم قال: من حمأ مسنون، ثم قال: من صلصال كالفخار، فشكوا في القرآن وقالوا: هذا لا شك أنه ينقض بعضه لا شك أنه ينقض بعضه بعضا. فهذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدئه من تراب، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، ومن طينة طيبة وسفخة، فلذلك ذريتهم طيب وخبيث، أسود وأحمر وأبيض. ثم بل ذلك التراب فصار طينا، فذلك قوله من طين، فلما لصق الطين بعضه ببعض فصار طينا لازبا يعني لاصقا. ثم قال: من سلالة من طين، يقول: مثل الطين إذا عصر سل من بين الأصابع. ثم نثن فصار حمأ مسنونا، فخلق من الحمأ، فلما جف صار صلصالا كالفخار، يقول: صار له صلصلة كصلصلة الفخار، يقول له: دوي كدوي الفخار. فهذا بيان خلق آدم. وأما قوله من سلالة من ماء مهين، فهذا بدء خلق ذريته من سلالة يعني النطفة إذا انسلت من الرجل، فلذلك قوله من ماء يعني النطفة مهين يعني ضعيف. فهذا ما شكت فيه الزنادقة. هذه الآية قال المعترض بأن الآيات القرآنية التي تتحدث أن أصل الخلق الإنساني متعارضة، ذلك أنها تذكر أنه قد خلق من تراب، ومرة من طين لازب، ومرة من سلالة، ومرة من حمأ مسنون، ومرة من صلصال كالفخار. وأجاب المؤلف عن هذا بأن ذكر أن هذه مراحل لخلق آدم عليه السلام، وكل مرحلة تخالف المرحلة الأخرى. بدأ أول ما بدأ خلق من تراب، ثم بعد ذلك خلق من طين، والطين تراب معه ماء. ثم قوله لازب أي أنه متلاصق. ثم بعد ذلك خلقه من سلالة من طين. سلالة هي ما يتساقط وينسل. ثم بعد ذلك أصبح حمأ مسنونا. فالمقصود أن هذه مراحل من مراحل خلق آدم عليه السلام. وهكذا الآيات التي ورد فيها أنه أن الإنسان قد خلق من سلالة من ماء مهين تتكلم عن ذرية آدم، أنها خلقت من سلالة لأنها تتساقط مما يعني النطفة، مهين يعني غير القوي. فبالتالي لا وجه لاعتراض الزنادقة فيما اعترضوا به على هذه الآيات بدعوى تناقضها وتعارضها. ننتقل إلى الموطن السابع. قال رحمه الله: وأما قوله رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين ولرب المشارق والمغارب، فشكوا في القرآن وقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم. أما قوله رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار أقسم الله سبحانه بمشرقه ومغربه. وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة أقسم الله تعالى بمشرقهما ومغربهما. وأما قوله برب المشرق وأما قوله برب المشارق والمغارب فهو مشارق السنة ومغاربها، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. هذا هو الموطن السابع مما وجه بعض الزنادقة إليه اعتراضهم على الآيات القرآنية بدعوى تعارضها، فقالوا إنه مرة يقول رب المشرق ومرة يقول رب المشرقين بالتثنية ومرة يقول رب المشارق بالجمع، فكيف يجعل أو كيف يجعل المشرق مرة واحدا ومرة مثنى ومرة جمعا؟ وجواب عن هذا لأن قوله رب المشارق أي مواطن شروق الشمس ما بين يوم وآخر، فإن الشمس في كل يوم تشرق من مكان مغاير للمكان الذي أشرقت منه بالأمس، ولذلك قال برب المشارق. وأما قول رب المشرقين فثنى هنا باعتبار أبعد المشارق من جهة الشمال ومن جهة الجنوب، لأنه في وسط أيام الصيف تصل الشمس آخر مراحلها من جهة الجنوب ثم تبدأ تذهب شمالا حتى تنتهي إلى نقطة معينة في الصيف، إذن في الصيف تكون في أبعد منطقة من جهة الشمال، وفي الشتاء تكون في أبعد نقطة من جهة الجنوب. هذا بالنسبة لمن كان في شمال الأرض، ولذلك ثنى المشرقين. وأما قوله رب المشرق فقال المؤلف لأن المراد به اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، وهناك قول آخر يقول بأن المراد الجهة، جهة المشرق وجهة المغرب، والجهة واحدة، ولذلك أفرد ذكر المشرق والمغرب. قال رحمه الله وأما قول الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا؟ قال أما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، خلقها في 6 أيام كل يوم مقداره 1,000 سنة. وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، وذلك أن جبريل كان ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره 1,000 سنة، وذلك أن من السماء إلى الأرض مسيرة 500 سنة فهبوط 500 عام وصعود 500 عام فذلك 1,000 سنة. وأما قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ويفرغ الله منه على مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قوله وكفى بنا حاسبين يعني لسرعة الحساب. من المواطن التي تكلم الزنادقة فيها المواطن القرآنية التي فيها ذكر حساب اليوم عند الله عز وجل، حيث قد جاء في بعضها في يوم كان مقداره 1,000 سنة وفي بعضها كان مقداره 50,000 سنة، فزعموا أن في هذا تناقضا، ولم يعلموا أن هذين أن هذه أيام مختلفة متفاوتة، فحصل التفاوت في مقدارها بسبب اختلافها في نفسها. فقوله يوما عند ربك وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي في الأيام المعتادة أو في أيام خلق السماوات والأرضين. وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، أي في الأيام المعتادة. وأما قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة فهذا يوم خاص، هو يوم حساب الخلائق الذي يصل مقداره إلى هذا التقدير الذي ذكره الله عز وجل، 50,000 سنة. قال رحمه الله: وأما قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، إلى قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فأنكروا أن كانوا مشركين. وقال في آية أخرى: ولا يكتمون الله حديثا، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، وذلك أن أهل الشرك إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض: إذا سألنا نقول لم نكن مشركين. فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتموا الشرك ختم الله على أفواههم وأمر الجوارح فنطقوا وقت بذلك، فذلك قول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شهدت، فهذا تفسير ما شكت فيه الزرادقة. هذا هو الموطن التاسع مما ذكره الإمام رحمه الله من المواطن التي حاول الزنادقة أن يشكوا أو أن يجعل الناس يتشككون في القرآن بسببها، أن الله قال: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، ثم قال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكتموا أمرا كانوا يسيرون عليه في الدنيا وهو الشرك، بينما في آية أخرى قال: ولا يكتمون الله حديثا. فكيف مرة كتموا الشرك ومرة يخبر بأنهم لا يكتمون الله حديثا؟ والجواب عن هذا بأن كتم الشرك إنما هو بألسنتهم، وقوله ولا يكتمون الله حديثا أي بألسنتهم وجوارحهم. فإذا كتموا شيئا فإن الله ينطق جوارحهم لتتكلم بما كانوا يعملون به في الدنيا، ومثل ما يقال عنهم بأنهم لا يكتمون الله حديثا. قال رحمه الله تعالى: أما قوله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقال: إن لبثتم إلا يوما، وقال في آية أخرى: إن لبثتم إلا قليلا. من أجل ذلك شكت الزنادقة. أما قوله إن لبثتم إلا عشرا، قالوا ذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث، وقال بعضهم لبعض: إن لبثتم في القبور إلا 10 ليال، ثم استكثروا 10 فقالوا: إن لبثتم إلا يوما في القبور، ثم استكثروا اليوم فقالوا: إن لبثتم إلا قليلا، ثم استكثروا القليل فقالوا: إن لبثتم إلا ساعة من نهار. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. الموطن العاشر من المواطن التي حاول الزنادقة أن يشككوا في القرآن بسببها هو ما ذكره الله عز وجل من خبر أهل النار عن مقدار لبثهم قبل ذلك، فإنهم مرة قالوا: إن لبثتم إلا 10 ليال، ومرة: إن لبثتم إلا يوما، ومرة: إن لبثتم ما لبثوا غير ساعة. والجواب عن هذا التشكيك أن يقال إن هذا الخبر إنما هو من كلام المجرمين وأهل النار، يخبرون عن ظنونهم، وظنونهم مختلفة لأنهم متفاوتون، والإنسان يختلف ظنه ورأيهما بين وقت وآخر. ومن ثم فهذه الظنون ليست خبرا لله عز وجل مجردة، وإنما هي خبر من الله عن ظنونهم، وظنونهم متفاوتة ما بين ظن شخص وآخر وما بين ظن الشخص الواحد في زمانين متفاوتين، وهذا لا يبعد الاختلاف فيه. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال في آية أخرى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فقالوا: كيف يكون هذا؟ يقولون لا علم لنا، وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا. أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فإنه يسألهم عن زفرة جهنم. فإنه يسألهم عند زفرة جهنم فيقول ماذا أجبتم في التوحيد، فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولون لا علم لنا، ثم ترجع إليهم عقولهم من بعد فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. الموطن 11 من المواطن التي ذكرها المؤلف، التي حاول الزنادقة أن يشككوا في القرآن بسببها، أن الله عز وجل قد أخبر عن الرسل أنهم يوم القيامة يسألون ماذا أجبتم، وأنهم يجيبون بأنه لا علم لهم، بينما في موطن آخر يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وأجاب المؤلف عن هذا بأن علم الإنسان قد يعترضه ما يعترضه من نسيان ونحوه، ومن ثم قالوا في الموطن الأول لا علم لنا لأنهم قد نسوا من أجابهم، وفي الموطن الآخر تذكروا ذلك. وقال طائفة بأن الأنبياء عليهم السلام لا يعرفون ماذا حصل بعدهم في أممهم، وأما الأشهاد فإنهم يخبرون عما سبقهم وحصل قبلهم. المراد به استشهاد الأنبياء على الأمم السابقة لهم، استشهاد العلماء على ما حصل قبل أزمانهم. وإذن هذا قول آخر. القول الأول يقول بأنهم أولا علموا، وثانيا بأنهم أولا نسوا، وثانيا علموا، وهذه طبيعة الإنسان. والقول الثاني بأن الأنبياء لا يعلمون ما يحصل بعدهم بخلاف الأشهاد، فإن المراد به شهادة الأنبياء والعلماء على ما حصل قبل أزمانهم. والقول الآخر بأن قول الثالث بأن قوله لا علم لنا لأنه قبل أن يصل إليهم علم ما فعلته أممهم بعدهم، وأما كلام الأشهاد فإن الله عز وجل يجعل لهم أسبابا يعلمون بها ما حصل على أممهم بعدهم. قال رحمه الله: وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في آية أخرى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقالوا: كيف يكون هذا؟ يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم. وقال في آية أخرى: لا تدركه الأبصار. فشكوا في القرآن وزعموا أنه ينقض بعضه بعضا. أما قوله وجوه يومئذ ناظرة يعني الحسن والبياض، إلى ربها ناظرة يعني تعاين ربها في الجنة. وأما قوله لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا دون الآخرة، وذلك أن اليهود قالوا لموسى: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا، وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرة. وقد سألت مشركو العرب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أو تأتي بالله فقالوا: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا؟ فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة؟ الآية. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار، أي أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة، فقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، فأما في الآخرة فإنهم يرونه. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. الموطن الثاني عشر من المواطن التي ذكر الزنادقة أن آيات القرآن بينها تعارض قوله تعالى إلى ربها ناظرة، حيث فيها إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا، مع أنه قال في آية أخرى لا تدركه الأبصار، مما يدل على أنهم لا يرونه. وقد أجاب المؤلف أن قوله لا تدركه الأبصار يراد به أنهم لا يرونه في الدنيا، وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهذا في يوم القيامة لدلالة قوله يومئذ. والقول الآخر أن قوله لا إلى ربها ناظرة فيه إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل، وقول لا تدركه الأبصار نفي للإدراك وليس نفيا للإبصار، والإدراك هو المشاهدة من كل جانب، فهم يرونه لكنهم لا يدركونه. قال رحمه الله: وأما قول موسى سبحانك تبت إليك، أي أنه يصح الاستدلال بهذه الآية على نفي رؤيته مع تخصيص ذلك بالدنيا. هذا كلام المؤلف. وقول الآخر بأن المراد بقوله لا تدركه الأبصار أي أنهم لا يرونه رؤية إدراك مع جميع ما بالإحاطة، ولهذا هذا القول هو الأظهر. جاء في بعض الطرق في حديث الرؤية عند مسلم أن سأل مسروق عائشة رضي الله تعالى عنها وأخبرها بأن بعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال استدلت بهذه الآية قال لا تدركه الأبصار. العموم معنى اللغة، معنى اللغة فيه دلالة. أعلن نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسن الله شيخ. الآن الشيخ في حلقة السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى قال يقول له كن فيكون، وخلق في هذه المدة، هل يعلم ذلك حكمة؟ جعلنا لكل شيء قدرا أي وقتا مقدرا. هذا يقول يا شيخ الله سبحانه أراد أن يبين لنا أن هذا الكون سنن وخلق من هذا على هذه السنن. العموم الكلام في الحكم ليس فيه أدلة يقينية، ثم إذا عرفنا حكمة ليس معناه أننا ننفي باقي المعاني أن تكون حكمة لذلك الفعل. بالنسبة للأجوبة التي يجب منها لدفع التعارض ونفي التناقض بين هذه الآيات التي زعم هؤلاء حصول التناقض فيها، هل يستلزم أو يلزم أن يكون مستند الإجابات الأثر، أو يمكن أن يجيب الإنسان ويفتح الله على الأجوبة عقليا؟ المستند في هذا هو الأصول التي يرجع إليها في تفسير القرآن، إما آية أخرى وإما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وإما إجماع أو آثار من الصحابة والتابعين وإما بلغة العرب، إما بلغة العرب. هذا هو المرجع. ثلاثة أثرية والأخير يعني رجوع إلى تحكيم اللغة، لأن القرآن عربي، إذا أراد الإنسان أن يفهمه يرجع إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن.